نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة السهلة. قال معناه الضحاك. وقيل أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل به. وقال العلامة أبو القاسم محمد بن محمد بن جزي الغرناطي الأندلسي المالكي الحافظ المفسر الفقيه المحدث خطيب الجامع الأعظم بغرناطة رحمه الله، قال قوله تعالى ونيسرك لليسرى معناه نوفقك للأمور المرضية التي توجب له السعادة. وقيل معناه للشريعة اليسرى من قوله عليه الصلاة والسلام دين الله يسر أي سهل لا حرج فيه. وقال العلامة السعدي رحمه الله ونيسرك لليسرى هذه أيضا بشارة كبيرة، أن الله ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره ويجعل شرعه ودينه يسرا. وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله التيسير جعل شيء يسير الحصول، واليسرى في قوله لليسرى هي ما لا مشقة فيه، وقد فسرت اليسرى بالجنة، ويحتمل اللفظ معاني كثيرة تندرج في معاني النافع الذي لا يشق على صاحبه أي الملائم. انتهى. وبما تقدم من هذه الأقوال وما سبق في الحلقة الماضية نلحظ أن عبارات المفسرين رحمنا الله وإياهم في تفسير اليسرى وإن اختلفت فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فهذا التنوع يثري المعنى ويزيده رحابة وشمولا. ولعل من أجمع ما فسرت به اليسرى هنا ما حرره الحافظ المجاهد المفسر الفقيه الجليل أبو محمد عبد الحق ابن عطية الغرناطي الأندلسي رحمه الله في المحرر الوجيز، حيث قال قوله تعالى ونيسرك لليسرى معناه نذهب بك نحو الأمور المستحسنة في دنياك وأخراك من النصر والظفر وعلو الرسالة والمنزلة يوم القيامة والرفعة في الجنة. انتهى. وقد أنجز الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وعده ومنحه بشارته ويسره لكل يسرى وفتح عليه كل خير، ومظاهر توفيقه لليسرى مما لا يحصر. لكن من أبرز ذلك أن وفقه الله لدين كامل وشريعة سمحة، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة رواه أحمد. والحنيفية ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنف الميل. والسمحة السهلة، أي أن هذه الشريعة مبنية على السهولة، لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ومن تيسيره جل وعلا لليسرى أن يسر لنبينا صلى الله عليه وسلم ومنحه الأخلاق الكريمة التي تدل على كمال صاحبها، كما قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم. ومن مظاهر أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ودعا أتباعه إلى الأخذ بمبدأ التيسير، فقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ومن تيسير الله لنبيه عليه الصلاة والسلام لليسرى أن جعل الله له أعلى منازل الخلق جميعا في الدنيا والآخرة، على نحو ما قال سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأنه عليه الصلاة والسلام هو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له عليه الصلاة والسلام، وله أيضا تشريفات يوم القيامة لا يشركه ولا يساويه فيها أحد. وبعد، فهذا تمام تفسير هذه الآية الثامنة من سورة الأعلى، ونيسرك لليسرى. والحمد لله على الهداية، وعليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول جل وعلا أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.